اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أمامي بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس الفائت. السؤال الأول يقول فيه صاحبه: هل ينطبق حكم الخطأ في من اجتهد في أحكام شرعية عندما لا يوجد أفضل منه في محيطه القريب على الرغم من أنه ليس من أهل الاجتهاد؟ إذا لم يكن من أهل الاجتهاد فخطأه لا يعد معذورا فيه، ذلك لأن من لم يكن أهلا للاجتهاد فهو مكلف بالتقليد بأن يقلد المجتهدين، وإذا كان موجودا كما يقول السائل في مكان أو محيط لا يوجد فيه من هو أفضل منه فإنه يستطيع أن يتبع إماما من الأئمة السابقين، يستطيع أن يقلد الإمام الشافعي، الإمام أبا حنيفة، الإمام مالك، الإمام أحمد، يعني لا يشترط أن يكون المجتهد حيا، فتقليد الميت جائز. ولذلك مثلا الرجل العالم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد إن كان يوجد غيره أو لا يوجد، ما دام أنه وجد نفسه غير أهل للاجتهاد فواجبه أن يفعل ما قاله الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يشترط أن يكون أهل الذكر أحياء، نسأل أهل الذكر أي نسأل كتبهم، نسأل مؤلفاتهم، نقرأ ما دونوه فنعلم الحكم. إذن لا يجوز للإنسان أن يجتهد ما دام غير أهل لذلك. والسؤال الثاني يقول فيه السائل: ذكرتم في الدرس الماضي أنه ليس بإمكان كل فرد مسلم أن يصل لدرجة الاختصاص في الأمور الفقهية، لذلك يجب عليه أن يسأل أهل الذكر إن كان لا يعلم، وأن يتبع مذهبا من المذاهب الأربعة مثلا، ولكن هذا سؤاله: إذا تمكن الفرد المسلم من تفهم أمر فقهي معين مثلا حكم لمس المرأة في الوضوء، وأن ودرس أو شيء جميع كل النصوص الواردة فيه، فهل يمكن أن يأخذ بالدليل الذي يقتنع به ولو كان شافعيا مثلا؟ هل يمكن أن يأخذ برأي الحنبلي صاحب الدليل الأقوى؟ لا مانع، الاجتهاد يتجزأ. يعني سؤال السائل أنه رجل في مسألة واحدة اهتم ودرس حتى أصبح أهلا للاجتهاد، ولكن في هذه المسألة وحدها لا بأس، إذا برع في هذه المسألة لم يجوز له التقليد فيها، وجب عليه أن يطبق فهمه بالكتاب والسنة والدلائل التي أحاط بها، وفي المسائل الباقية يظل مقلدا. فمثلا رجل مثلا درس الفقه الشافعي وألف كتابا فيما يتعلق مثلا بالربا، ألف بحثا في الربا واستوعب في هذه القضايا كل ما ورد في الربا وكل الدلائل من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن القياس، إذن هو في باب الربا أصبح مجتهدا، لا يجوز له أن يقلد غيره. في غيره من أبواب الفقه لم يبرع إلى هذه الدرجة، هو مقلد فيها. وهذا معنى قول الفقهاء أن الاجتهاد يتجزأ، لا يشترط في المجتهد أن يكون خبيرا بكل أبواب الفقه، لا هذا لا يشترط. هل يجوز لطالب شريعة بحث في موضوع معين واستطاع أخيرا أن يرجح قولا من الأقوال وهذا القول خلاف مذهبه، هل يعتبر هذا مخالفة للشريعة؟ أظن نفس السؤال نفس الجواب. يعني إذا درس الإنسان مسألة من المسائل واستوعب أقوال الأئمة فيها ورأى الأدلة والنصوص والأحاديث، ونتيجة دراسته أكدت له أن رأي الإمام مالك في هذه المسألة هو الأقرب إلى الكتاب والسنة، وصل إلى هذا بعد دراسة ودراية، إذن يتبع، ولو كان هو شافعي يتبع في هذه المسألة الرأي الذي رآه أقوى، لأنه في هذه المسألة أصبح مجتهدا. والآن نعود إلى متابعة درسنا السابق عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما. شرحنا في الأسبوع الماضي معنى الخطأ ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، ووقفنا عند ذلك. الآن نتابع فنشرح كلمة النسيان وما استكرهوا عليه، أي إن الله تجاوز لي عن أمتي النسيان، تجاوز عن النسيان يعني، وتجاوز عما استكرهوا عليه. فما هو النسيان الذي تجاوز الله عنه لنا؟ وما الفرق بين النسيان والخطأ؟ أما الخطأ فقد عرفنا معناه في الأسبوع الفائت. النسيان هو أن تكون على معرفة دقيقة بأن هذا الشيء محرم وأنت لست مخطئا فيه، تعلم أن هذا العمل محرم، ولكنك في ساعة من الساعات مارست هذا العمل المحرم وأنت ذاهل غير متذكر أن الله عز وجل قد حرمه. هذه الحالة التي اعترفك تسمى عربية نسيان، وطبعا هذا شيء غير الخطأ. الخطأ أن لا تنسى لكن تتوهم أن هذا الفعل غير محرم، فهذا هو الخطأ، تفعله ظنا منك بأنه غير محرم ثم تبين لك أنه محرم، لكن النسيان تعلم أنه محرم وتستيقن ذلك، ولكنك في لحظة من اللحظات أصابك ذهول فمارست هذا المحرم ثم تنبهت فجأة، هل هذا خطأ؟ العوام بعض الناس بيقولوا أخطأنا، لا هذا مو خطأ، اسمه نسيان. فمثلا لو أن رجلا من الناس كان صائما، وطبعا الصائم يعلم أنه لا يجوز له أن يشرب ولا أن يأكل ولا أن يدخل في جوفه شيئا ما طالما هو صائم، يعلم ذلك ولا يفوته علم هذا أبدا، ولكن أثناء النهار كما يعني يصادف كل منا نسي نفسه ورأى الطعام أمامه وتاقت نفسه إليه فأكل من الطعام وهو غير متنبه إلى أنه صائم وإلى أن هذا العمل مما حرمه الله، علما بأنه لو تذكر ذلك لعلم بأنه حرام. فهذه العملية تسمى نسيانا. هذا الذي يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنسيان رفع إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. لكن لاحظوا لو أن هذا الصائم أراد أن يأخذ دواء وهو يظن أن الله إنما حرم على الصائم الغذاء، أما أن يشرب ما لقى الدواء لا معنى، أو وهو يظن أن الدخان الذي يدخنه بعض الناس لا يعد لا طعاما ولا شرابا، ما في مانع منه، فدخن صاحيا متذكرا غير ناس وأخرج دخينته وأخذ يدخنها، هذه العملية تسمى خطأ أم نسيانا؟ تسمى خطأ. وقد أوضحنا ذلك في الأسبوع الماضي. أما النسيان فهو أن يعلم أن الدخينة تفطر ولكنه في ساعة نسيان وذهول أخرجها وأخذ يستعملها. الآن عرفنا معنى النسيان. إذن الرسول يقول إن الله تجاوز لي عن أمتي النسيان. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى التجاوز؟ لاحظوا أيها الإخوة مسألة هنا دقيقة، ولكن لا بأس نتعلمها ونستفيد منها للمستقبل كثيرا. في مسائل من العبادات التي كلفنا الله عز وجل بها، إذا فعلناها كتب الله لنا الأجر، وإذا تركناها كتب الله علينا الوزر. ولا يوصف هذا العمل بعد لا بصحة ولا بفساد. غاية ما هنالك، هذا العمل إن فعلناه من الطاعات كتب الله لنا عليه أجرا، وإن تركناه كتب الله علينا وزرا. وذلك مثلا مثل صدقة الفطر، مثل عمل معين يفعله الإنسان فيما يتعلق بواجبات كلفه الله عز وجل بها. فلو أن هذا الإنسان نسي أن يخرج صدقة فطره، نسي ذهل عن ذلك، نقول إنها عبادة لو فعلها كتب الله عليه الأجر، وإذا تركها كتب عليه الوزر. لكن بما أنه ناس فإن الله لا يكتب عليه وزرا بسبب تركه لها، لأنه إنما ترك هذه العبادة ناسيا. في بعض التصرفات المعينة تسبب بطلان عبادة أو فساد طاعة أو فساد عقد من العقود. لو أن الإنسان فعل ذلك عن عمد أي لا ناسيا، فإن هذا العمل يبطل ذلك التصرف. الصائم إذا تعمد الأكل ما الذي يتسبب عن عمله؟ بطلان صومه. المصلي إذا تعمد النطق بكلام خارجي غير القرآن والذكر تعمد ذلك بطلت صلاته. لكن لو أن رجلا من الناس كان صائما ونسي فأكل، هنا نقول معنى تجاوز الله له عن النسيان أن عمله لم يبطل صومه كما هو الشأن. كذلك الرجل الذي وقف يصلي نسي حاله عن يصلي، فجأة وجد نفسه يخاطب زميله كلمتين ثلاثة أربعة، هذا أيضا نسيان لا يبطل صلاته، لو أنه تعمد ذلك لأبطل. في مثل هذه القضية هذا معنى تجاوز الله لك عن النسيان. وأصل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مثال تطبيقي لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. فكأن الرسول طبق لنا هذا الكلام تطبيقا. والرسول بشر مع ذلك، في يوم من الأيام كان يصلي الظهر جماعة، وكان الصحابة يقتدون به، وفي الركعة الثانية طبعا في جلوس سلم رسول الله على رأس ركعتين، ثم قام يمشي سلم هي وحده. لو أنه تعمد ذلك بطلت صلاته، صحيح؟ لازم بقى يعيد الصلاة من أول وجديد. ثم مشى أي واحدة تاني، لو أنه تعمد الحركة والذهاب والإياب بطلت صلاته. الشغلة الثالثة، أن رجلا من الصحابة اسمه ذو اليدين قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ يعني هل أصبحت صلاة الظهر الأربع ركعات ركعتين، أم إنك نسيت فسلمت على رأس ركعتين؟ فقال له رسول الله: كل ذلك لم يكن. فقال له ذو اليدين: بل بعض ذلك قد كان، بل بعض ذلك قد كان. فالتفت رسول الله إلى سائر الصحابة يقول: أحق ما يقوله ذو اليدين؟ صحيح الكلام؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فماذا فعل الرسول؟ عاد إلى المحراب وأتم صلاته، لم يبدأ الصلاة من جديد، أتم صلاة. لاحظوا أن ثلاث مبطلات وجدت، لكن لأنها كانت نسيانا لم تؤثر هذه المبطلات في إبطال الصلاة. المبطل الأول الحركات الكثيرة، فمش المبطل الثاني السلام قبله، المبطل الثالث الكلام، تكلم ست سبع كلمات. ومع ذلك فإن الرسول لم يستأنف عليه الصلاة والسلام الصلاة من أولها، بل بنى على ركعتين. أقصد ببنى يعني أتم ركعتين أخريين. هذا تطبيق عملي واضح لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي النسيان. لكن في هذا الحديث أيضا يتضح تجاوز الخطأ. الصحابة يعلمون، ليسوا ناسي، يعلمون أن الرسول سلم على رأس ركعتين، هم ليسوا ناسي. وبعضهم كذي اليدين تكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مو نسيان، النبي نسيان انه سلم على رأس ركعتين. لكنه مخطئ، لم يكن يعلم ان الكلام بهذا الشكل باطل ربما، وبناء على ذلك فهذا لم تبطل صلاته لانه تكلم مخطئا، ورسول الله لم تبطل صلاته لانه تكلم ناسيا. إذن معنى تجاوز الله لأمتي النسيان أي بالنسبة للطاعات، إذا فعلناها وإذا تركناها يصبح محرما يرتفع الإثم، إذا كان سبب ترك الطاعة النسيان ما في إثم، أي وحدة. بالنسبة لأسباب الصحة والفساد، إذا كان تلبسنا بالمبطلات أو المفسدات نسيانا كذلك لا يبطل ولا يفسد، هذا معنى ثاني لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. ثم أيضا إذا كانت القضية عقد من العقود أو فسخ لعقد من العقود، لا العقد يتم إن كان نسيانا، ولا العقد يبطل إن كان سبب بطلانه أيضا نسيانا. رجل عقد عقد بيع أو شراء بينه وبين إنسان ما وهو ناس ذاهل غير متنبه لما يقول، العقد لا يتم، العقد لا يتم أبدا. ذلك لأن العقود إنما تتحقق مضامينها إذا كان الذي يعقد أو الطرفان اللذان يعقدان غير مخطئين وجادين وغير ناسيين. وهكذا فكلمة الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، يعني إذا كان هذا العمل معصية وفعل ناسيا ما بيرتكب يعني إثم. كان في خمر قدام منه بيعرف إن الخمر حرام، لكن هيك نسي ووضع في فمه ثم مجه أو ابتلعه وهو ناس، هل يرتكب إثما؟ لا يرتكب إثما. ولكن ها هنا مشكلة، هنالك بعض التصرفات إذا فعلها الإنسان، نهانا الله عنها، إذا فعلها الإنسان تستوجب ضمانة، تستوجب غرامة، تستوجب كفارة، تستوجب أعمال من هذا القبيل. ترى النسيان يؤثر على هذا أيضا فلا كفارة ولا ضمانة ولا غرامة؟ الجواب، كنا قد ذكرنا في الأسبوع الماضي طرفا من الجواب على هذا السؤال، هل تذكرون الجواب؟ قلنا الضمانات لا ترتفع، الضمانات لا ترتفع، فكل تصرف من التصرفات التي نهانا الله عنها وفعلها الإنسان ناسيا، إذا كان هذا التصرف من قبيل الإطلاق، لاحظوا من قبيل الإطلاق، والإطلاق شو في وراه؟ ضمان. النسيان لا يرفع الضمان، يرفع الإثم، ما لك آسف، يرفع صفة الصحة والبطلان إذا كان في شيء من هذا، لكنه لا يرفع الضمان. فمثلا الله عز وجل نهى المحرم عن الصيد وهو محرم، نسي حاله محرم، معتاد هو على الصيد، شاف حيوان نسي حاله رأسا، يعني غريزة حب الصيد استيقظت عنده فاصطاد هذا الحيوان وهو ناسي. أما الإثم فنقول مرفوع عملا بقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي النسيان. وأما الضمان فغير مرفوع، هذا الإنسان بده يدفع كفارة هذا الذي اصطاده، غزال مثلا اصطاد، إذن حيوان يكافئ هذا الغزال، كمثلا خروف، كضأن، إلى آخره. الكلام واضح. أما إذا كان هذا العمل الذي فعله ويستوجب الضمان ليس من قبيل الإطلاق ولكنه من قبيل التمتع، فهذا لا يستوجب الضمان. ما معنى التمتع؟ هذا الشيء محصور في الحج. ربي عز وجل نهى الحاج عن أن يتطيب، فإن تطيب في عليه كفارة. نهى الإنسان أن يحلق، من فعل ذلك عليه فدية، واضح؟ نسي الرجل وتطيب لا شيء عليه، لأن التطيب ليس من نوع الإطلاق ولكنه من نوع التمتع، من نوع الترفه يعني، ونسي، إذا لا مانع عليه، لا مانع، ولا نطالبه أيضا بالفدية إطلاقا. أما إذا كان هذا الذي نسيه من قبيل الإتلاف، أعمال الإتلافية، فالنسيان إنما يرفع الإثم فقط، أما الضمان فتلاحقه. رجل أمسك كأسا قامش هيك نسي وتركها وقعت انكسرت غصب عنه نسي، وهي ليست كأسه وإنما هي لغيره، لا يأثم، لو كان متعمدا يأثم ويضمن. أما هنا فلأنه ناس لا يأثم ولكنه يضمن، لأن هذا التصرف من قبيل الإتلاف. وهكذا كل تصرف يتصرفه الإنسان ناسيا فيكون هذا العمل إتلافا سواء في الحج أو في غير الحج، فإن نسيانه يرفع الإثم ولكنه لا يرفع الضمانة. لكن إذا كان هذا العمل من قبيل التنعم أو من قبيل التمتع ورتب الله عليه ضمانة أو فدية مثل الحج مثلا، ففي هذه الحالة لا إثم ولا فدية أيضا. الجماع نهى الله عز وجل المحرم عنه في الحج، أليس كذلك؟ هل هو من قبيل الإتلاف أم من قبيل التمتع؟ من قبيل التمتع. فلو أن المحرم نسي وفي نسيانه ارتكب هذا المحظور لا فدية، هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، هذا ما ذهب إليه الجمهور ومنهم السادة الشافعية. ما الفرق بين التمتع والإتلاف؟ الفدية التي رتبها الله على التمتع حق لمن؟ لله. فلما نسي هذا العبد حق ربه صفح عنه. وأما المتلفات الأعمال الإتلافية الضمانة التي تلحقها حق لمن؟ للعباد. والقاعدة الشرعية جاءت تقول حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة. لذلك فكل نسيان في تصرف من التصرفات التي تستوجب الفدية أو الكفارة أو الضمان أو الضمان مثلا أو الغرامة، ننظر إذا كان هذا العمل من قبيل التمتع فلا كفارة، إن كان هذا العمل من قبيل الإتلاف فالكفارة موجودة والإثم مرفوع. إذن على سبيل التطبيق أيها الإخوة نأتي ببعض الأمثلة. رجل علق طلاق زوجته، إن هو مثلا دخل دار عمه دار أبيها مثلا دار أهله، علق طلاقه على دخوله في دار أهلها، ولكنه نسي هذا الذي قال ودخل دار عمه ناسيا، هل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق. ذلك لأننا قلنا رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، أو تجاوز الله لي عن أمتي الخطأ والنسيان، يعني في معلق ومعلق عليه. هذا الإنسان علق الطلاق على فعل ثم فعل هذا الأمر ولكن ناسيا، لا مانع، ولكن إذا تذكر هو قاعد ببيت عمه تذكر رأسا، ما الذي يجب عليه؟ أن يخرج فورا، أي أن نسيانه لا يبطل مفعول اليمين، ولكن عمله الذي فعله ناسيا لا يستوجب الطلاق. واضح أظن هذا الأمر تماما. وهكذا قد فهمنا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان. ثم والأمر الثالث وما استكرهوا عليه. أيضا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أن المنهيات التي نهاها واجبات التي كلفك الله بها، صل صم حج افعل كذا، إذا ما حجبك إنسان عن هذه الواجبات وقيدك فلم تستطع أن تفعل هذه الأشياء لا يؤاخذك الله عليها، لأن التكليف يسقطه الإكراه. التكليف توأم الحرية، طالما كنت حرا فأنت مكلف، وإذا انتقصت حريتك فإن التكليف يزول بمقدار ما تزول حريتك. نهاك الله عن قائمة معاصي ومحرمات، ولكنك أكرهت إكراها على هذه المحرمات، لا يكتب الله عليك اي وزر من جراء ذلك، لانك قد فقدت التكليف عندما فقدت حريتك. هذا بالنسبة للواجبات والمحرمات. كذلك العقود، العقود قائمة على الحرية. كل العقود المدنية التي شرعها الله عز وجل لا تنهض إلا على تربة من الحرية الكاملة. فلو أن رجلا أجبر على بيع داره، أو أجبر على بيع متاع له، أو أجبر على شراء شيء فشرى، اشترى أو باع تحت سلطة هذا الإكراه، هل يتم هذا العقد؟ لا يتم هذا العقد بشكل من الأشكال. مهما قال بعت، مهما قال اشتريت، مهما أخذ الثمن، مهما دفع الثمن، الأعمال الشكلية لا تبرر هذا العقد ولا تسوغه إطلاقا، لأن الأساس فقد، وأساس ذلك هو الحرية. رجلا أجبر آخر على أن يطلق زوجته لغرض سيء يكنه في نفسه، وكان هذا المجبر قويا قادرا، عنده عدة الإكراه، وظن المكره أن المكره صادق في إكراهه، يعني عرفان أنه عن جاد وليس مازحا في إكراهه، فطلق الرجل زوجته تحت طائلة هذا الإكراه. هل يقع الطلاق؟ لا يقع، بشرط ما يقول يطلقها يقوله يطلقها طلقتين او ثلاثين، لا، يعني قال له طلق زوجتك وإلا قتلتك، او يهدده اما بقتل او بجرح بليغ او بسجن. وتصور المكره ان هذا الانسان قادرا على تنفيذ اكراهه، تصور انه عنده قدرة ظنا او يقينا، واكرهه على طلاق واحد فطلق طلاقا واحدا، اكرهه على طلقتين طلق طلقتين، اكرهه على ثلاث طلقات فطلق ثلاث طلقات، يعني ما زاد على ما اكرهه عليه، لا يقع شيء من ذلك ابدا اطلاقا. كذلك العبادات، رجل صائم وجاء ملحدا يريد ان يسخر من صومه، او افطر، قال لا افطر، شهر عليه سلاحا او وضعه تحت تهديد وقال له اما ان تأكل او تشرب واما ان اقتلك او اسيء اليك اساءة بالغة كسجن او جرح بليغ او نحو ذلك، فاكل القدر الذي اكره عليه، هل يفطر؟ لا يفطر ابدا. لو انه ظل يكرهه حتى شبع ثم قام من طعامه يحمد الله عز وجل ثم مضى، فان صوم هذا الانسان مستمر على الرغم من اكراه ذلك الانسان ولم يصل الى قصده ابدا. واضح هذا الكلام؟ كذلك بالنسبة للعبادات، رجل اكره الاخر على شرب خمرة، اكرهه على اخذ مال من انسان بدون حق، لا يعصي الله بما فعل، على شرط ان يكون الامر الذي يهدده به اخطر من المعصية التي يريد ان يفعلها، هذا شرط اساسي في الاكراه. فإذا قال له إما أن تشرب الخمر أو أقتلك، لا مانع، بشربها القدر الذي أكره فقط ولا يعصي الله عز وجل، وربي عز وجل كريم غفور، حقوق الله مبنية على المسامحة. لكن لاحظ، إذا قال إما أن تأخذ هذا المال الذي يحمله فلان أو آخذ مالك، وكان المال اللي بده اياه ياخده من هذاك، قد المال اللي عم يهدد انه بده ياخده، لا، هنا لا يتصور الاكراه، لان الاكراه يكون بين امرين، احدهما اشد من الاخر، اما اذا قال اما ان تستلب من فلان ماله او اقتلك، فعندئذ يتصور الاكراه، ياخذ ماله ويتخلص منه، ثم يبرئ ذمته فيما بعد بفرصة من الفرص. واضح الكلام كيف؟ وهكذا. اذا بناء على هذا الذي نقول، نطبق على بعض الامثلة هذا الحكم الشرعي الهام. لو ان رجلا اكره اخر على ان يقتل زيدا، وقال له اما ان تقتله او اقتلك، هل يكون هذا المكره معذورا لو قتل صاحبه؟ لا يكون معذورا، لان خطر الاكراه مثل خطر الاكراه عليه، كلاهما بمستوى واحد، فلا يبرر هذا ذاك. لاحظوا مرة ثانية نوضح. لو قال لك قائل اما ان تقتل ذلك الانسان، طبعا بريء ولا يجوز قتله، معصوم، اما ان تقتله، فان لم تقتله قتلتك، ما هدد به هذا الانسان في ضرره مثل ما سيصيب ذلك الانسان الاخر، ولا يجوز لنا في هذه الحالة ان نفضل روحا على روح اخرى، او ان نستهين بروح اكثر من روح اخرى. كلا الروحين بريئتان، وكلاهما محترمتان عند الله جل جلاله. لكن شو بده يساوي اذن؟ الشريعة الاسلامية حلت هذه المعضلة بان نقتل ذلك. من هو هذا المكره نفسه؟ شو بقول له؟ ما دام هيك انا لا بقتله له ولا بخليك تقتلني الي، انت صائل وانت الذي تقتل. واضح هذا الكلام؟ ففي هذه الحالة نكون قد تخلصنا من عملية الاكراه. وهكذا فالقاعدة الفقهية تقضي بان كل ما اكره عليه الانسان لا يرتكب عليه وزرا، ولا يترتب عليه حكم مدني، صحة، بطلان، انتقال مال من ملكية شخص الى ملكية شخص، لا يترتب على هذا الامر اي شيء، لا يترتب عليه طلاق ولا فراق ولا شيء من هذه الاشياء، بل عملية الاكراه عملية ميتة لا تترتب عليها اثارها اطلاقا، لا عند الله من عقاب ولا عند الانسان من اثار مدنية كصحة وبطلان ونحو ذلك، لكن بشرطين اثنين. الشرط الاول ان يعتقد المكره على ان المكره قادر على تنفيذ تهديده. الشرط الثاني ان يكون الخطر الذي سيلحق المكره اشد من الخطر الذي سيترتب على ما اكره عليه من الفعل المحرم. هذا هو الامر. وعلى هذا، لو ان رجلا اكره انسانا على ان يتلف صيدا وهو محرم، ما بيرتكب معصيه، اكرهه على ان يحلق وهو محرم، ما بيرتكب معصيه، اكرهه على ان يتطيب وهو محرم، ما بيرتكب معصيه، اكرهه على ان يتلف بضاعه لصاحبه، لا يرتكب معصيه. لكن مره اخرى نقول، اما التمتعات فاذا كانت لها فديه شرعها الله فالفديه مرفوعة، ما واجب عليك فدية ولا في معصية ولا في شيء. واما الاكلافات فقط شيء واحد انت تتكلف فيه، ما هو؟ الغرامة والضمانة التي يكلفك الله بها. اكرام نسيان خطأ، هذا ما بيلغي الموضوع. مثلا اكرهك انسان على ان تذهب فتتلف بضاعة لرجل من الناس محترم، انسان مثل حكايتنا، الإكراه على أمر خطير يحيق به، وهو يصدق أن هذا الأمر سيقع به، ففعل ذلك ليس عاصيا ولا يحاسبه الله على عمله، لكن عليه أن يضمن هذا الذي أتلفه له إلا إذا سامحه. أكرهه على أن يتلف صيدا وهو محرم ما في مانع، لكن عليه أن يكفر ويفدي بدلا عن ذلك الصيد الفدية التي أمره الله عز وجل بها. هذه أيها الإخوة خلاصة معنى هذا الحديث الذي قال علماء الشريعة إن هذا الحديث على قصره يشكل نصف أحكام الشريعة الإسلامية، نصف أحكام الشريعة الإسلامية. لو أننا أردنا أن نذهب في شرح هذا الحديث طويلا لوجدناه فعلا يشمل نصف الأحكام الخاصة والعامة المتعلقة بالعبادات وبالمعاملات وبالجنايات وبالضمانات المختلفة، النصف الثاني الأحكام التي تترتب على العمد، النصف ما يفعله الإنسان وهو مخطئ وهو مكره وهو ناسٍ. وأساس ذلك من القرآن قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالله عز وجل قرر هذا الحكم في كتابه بالنسبة للإكراه، وقرره بالنسبة للنسيان، وقرره بالنسبة للخطأ. فإذا كان الكفر الذي هو أشد المعاصي وأبلغها لا يؤاخذك الله عليه ما دمت مكرها على التلفظ به بنص من الكتاب، فما بالك بالمعاصي التي هي دون الكفر إذا ارتكبتها تحت صوت الإكراه والقصر من باب أولى لا يؤاخذنا الله عز وجل عليها. قال الفقهاء بناء على ذلك: الرجل الذي يكره على أن ينطق بكلمة كفر تحت الخوف من السلاح وظن المكره أن الرجل سينفذ إكراهه ونطق بكلمة الكفر وقال الكلمة التي طلبها منه لا يكفر عند الله عز وجل، لأن الله يطلع على ما استكن في سريرة هذا الإنسان. ومرة أخرى نقول حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة. أما النسيان والخطأ فقد أثبت الله هذا الحكم في آخر سورة البقرة عندما لقننا الله عز وجل أن نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وما لقننا الله هذا الدعاء إلا وهو يريد أن يستجيبه لنا، وهو تعبير عظيم عن مدى لطف الله في أنه أسقط نصف التكاليف التي تتسبب أو يتسبب ترك ما أمر الله بها عن خطأ أو نسيان أو إكراه وما إلى ذلك. فقط أريد أن أعلق هنا على الفرق بين الحقوق الإلهية وبين حقوق العباد. على خلاف ما قد يتصوره الإنسان حقوق الله أيها الإخوة يمكن لو وصلت إلى يعني ما طباق الأرض، لو ملأت ما بين السماء والأرض معاصٍ لكن كلها حقوق الله، كلها حقوق لله فقط، يمكن للعبد بكلمة واحدة أن تزول هذه الحقوق جميعا. ما هي هذه الكلمة؟ اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، يقولها من شغاف قلبه، يقولها صادقا، يقولها متألما نادما. وإذا بذلك الركام العظيم العظيم من الأعمال الجسيمة التي تغضب الله كلها زالت. وهذا معنى قولهم الصلحة بلمحة مع الله عز وجل. لكن بمقدار ما يتجلى فضل الله وتتجلى رحمته في حقوقه تتجلى الشدة فيما يتعلق بحقوق العباد. فلو أن إنسانا أخذ قرشا واحدا من مالكه بغير حق ثم مات هذا الإنسان وذاك قبل أن يعطي الآخر قبل أن يعطي الغاصب ويسترد ما أخذ وقبل أن يسامح المأخوذ منه فإن الله عز وجل لا يصفح عنه أبدا. إن لم يصفح صاحب الحق عن حقه لا يصفح أبدا. وانظروا حديث رسول الله: من ظلم قيد شبر من أرض، قيد شبر من أرض كناية عن القلة، طوقه يوم القيامة إلى سبع أراضٍ.